إنا عقدنا العزم أن تحيا بلادي، ولقد أجبنا حينما نادى المنادي: يا مسلمون، المسجد الأقصى ينادي، لبيك، إنا قد نهضنا، إنا قادمون، يا ثرى الأجداد والأمجاد. أقسمنا يا وطني بأننا راجعون، وعلى طريق الله إنا سائرون. أقسمنا يا وطني بأننا راجعون، وعلى طريق الله إنا سائرون. تالله إنا قد حلفنا لا لن نهون، تالله إنا قد حلفنا لا لن نهون، تالله إنا قد حلفنا لا لن نهون. يا موطني إنا على الإسلام سرنا، فلتشهدوا يا إخوتي أن مضينا. يا موطني إنا على الإسلام سرنا، فلتشهدوا يا إخوتي أن مضينا. حتى تعود القدس والأقصى إلينا، وتعود هذه الأرض رغم الغاصبين، وتعود هذه الأرض رغم الغاصبين. أقسمنا يا وطني بأننا راجعون، وعلى طريق الله إنا سائرون. أقسمنا يا وطني بأننا راجعون، وعلى طريق الله إنا سائرون. تالله إنا قد حلفنا لا لن نهون، تالله إنا قد حلفنا لا لن نهون، تالله إنا قد حلفنا لا لن نهون. إنا عقدنا العزم أن تحيا بلادي، ولقد أجبنا حينما نادى المنادي. إنا عقدنا العزم أن تحيا بلادي، ولقد أجبنا حينما نادى المنادي. يا مسلمون، المسجد الأقصى ينادي، لبيك إنا قد نهضنا، إنا قادمون، لبيك إنا قد نهضنا، إنا قادمون. أقسمنا يا وطني بأننا راجعون، وعلى طريق الله إنا سائرون. أقسمنا يا وطني بأننا راجعون، وعلى طريق الله إنا سائرون. تالله إنا قد حلفنا لا لن نهون، تالله إنا قد حلفنا لا لن نهون، تالله إنا قد حلفنا لا لن نهون، تالله إنا قد حلفنا لا لن نهون.